انتي مش قد الهوى، سيب الهوى لناسه، ايه دخلك باحساسه؟ البعد فيك يا حلال، وانا من ساعتها بعد. قال لي من الكلام اللي بيوجع ياما بزياده، وانا سبته يتمادى. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد. اديله قلبي واكون له حضن.